هو كتاب من مجموعة ما رأيك فيه؟ ما هو نقاد يعني هو أبو البنا عبد الرحمن نعم يعني هو نقاد تزوج أحفاد ويحفظ الناس هذا من جهة وبعدين لأنه ما أدري شافعي شافعي يعني ما تأثر بالحديث فهو يعمل في الحديث كعلم مكتبي يدرس الحقوق كعلم أما هو يمكن لا يعمل في ذاك العلم وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون كانوا أولا غير محققين يرون ما هب ودب ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث ترى هذا حنفي وذاك الشافعي وآخر مالكي ورابع حنبلي ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشتغلين بعلم الحديث كهؤلاء الغماريين مثلا وهذا الذي تسأل عنه فهو مثلهم لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس محققا فيه أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل لكن أنا كعادتي ما عندي استعداد أن أرد على الرسائل هو أرسل لك شيخ شيخ المطيع رب يفتح الرسائل يعني هذا قديم هذا قديم وظاهر كما يقولون عندنا في الشام قبل ما تطلع ريحتي نعم قد تكون رائحة طيبة قد تكون رائحة طيبة على كل الأذواق نعم وهذا بيذكرني أنه في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان للغمار هذا عبد الله قامة البرهان نعم عليها خط هديه من الأستاذ أعضاء محمد ناصر ديان السلسلة وغيرها توهم في أرسل لم يعود بطبيعة الحال شم رائعة أنه مجسم وخائف هذا اللي تم الرد المقنع أنه هذا ليس فقط وهابيا بل شر من سبحان الله يعني علم الحديث برزت في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهبه ثانيا فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فافهم أن حديثه أو دراسته للحديث هي لأمر دنيوي ما هو هذا الأمر الدنيوي؟ حدث عن أنواعه وأسبابه ولا حرج قد يكون مثلا للمال قد يكون للظهور ومن أقوال الصوفية حب الظهور يقطع الظهور فهؤلاء مثلا في المغرب طرقيين لهم زاوية مع ذلك يشتغلوا بالحديث كيف هذا؟ ما استفادوا من الحديث شيئا إطلاقا مع الأسف لا في الخلق ولا في الفكر فهذا حقيقة مشكلة من يشتغلون بالحديث أنهم لا يتأثرون به

ومطبوعة الإجازة في نفس الكتاب، مطبوعة وفي فراغات. نعم. طب بمن لي هذه الفراغات؟ حسب الأشخاص. يعني زي كوبون مثلا. كوبون. نعم. فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها